آخر آخر تفضل. تسبح باليسار خلاف السنة، خلاف السنة، معارض للسنة. السنة باليد اليمنى واليد اليسرى جعلت شرعا للاستنجاء والاستنثار، وإن يدا يستنجي بها الإنسان ويزيد النجاسة بها من بدنه لذكر الله أعظم من أن يسبح بها. يا شيخ، نعم، قرأت رسالة بكر بن عبد الله أبو زيد لا جديد في الصلاة، نعم قرأتها. يرد الشيخ على هذا ويقول أن تسبيح الله عز وجل ليس بأعظم من قراءة القرآن والنفس في اليد. هداه الله. هل سمعت جوابي؟ سمعت جوابي وفهمته؟ هذا هو الرد على أبي زيد، وإياك إن شاء الله. لأن الإنسان مستطيعا أن يلبس لباس رسمه.